والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قد ساق المؤلف رحمه الله حديثا في كتاب الحج عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال فيه: أتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال: يا رسول الله، أخبرني عن العمرة، أواجبة هي؟ فقال: لا، وأن تعتمر خير لك. رواه أحمد والترمذي والراجح وقفه، وأخرجه ابن عدي من وجه آخر ضعيف. وعن جابر رضي الله تعالى عنه مرفوعا: الحج والعمرة فريضتان. هذان الحديثان ظاهرهما التعارض. الحديث الأول يبين فيه أن العمرة ليست بواجبة، والحديث الثاني يبين فيه أن العمرة فريضة. وكلا الحديثين ضعيفان، وعلى هذا فينظر إلى غيرهما مما يدل على حكم هذه المسألة. وقد مر بنا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: هل على النساء جهاد؟ قال: نعم، جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. وكذلك امرأة عرضت للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت: إن أبي أدركته فريضة الحج فمات ولم يحج، أفأحج عنه؟ فقال عليه الصلاة والسلام: حجي عن أبيك واعتمري. فأخذ من هذا العلماء رحمهم الله أن العمرة واجبة كما أن الحج واجب. والمسألة لأهل العلم فيها تفصيل، لكن القول الأحوط هو وجوب العمرة، وهي مرة واحدة في العمر، وتلزم كل مسلم عاقل بالغ مستطيع. ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديثا آخر عن أنس رضي الله تعالى عنه قال فيه: قيل: يا رسول الله، ما السبيل؟ قال: الزاد والراحلة. رواه الدارقطني وصححه الحاكم، والراجح إرساله، وأخرجه الترمذي من حديث ابن عمر أيضا، وفي إسناده ضعف. لما نزل قول الله جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، سأل بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم: ما السبيل؟ لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم إذا أشكل عليهم أمر استوضحوه من النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك هذه المسألة. أشكل عليهم: ما المراد بالسبيل الذي يكون من شروط وجوب الحج، حيث أن الله تبارك وتعالى قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: السبيل الزاد والراحلة. والمراد بالزاد هو ما يتزود به الإنسان المسافر في سفره، والمراد بذلك الطعام والشراب. والراحلة الأصل أنها تطلق على الإبل التي ارتحل عليها، والمراد وسيلة السفر. أي الوسيلة التي بها يستطيع الإنسان أن يسافر من مكان إلى مكان. فإذا توفر للإنسان نفقة الحج من الطعام والشراب ووسيلة الانتقال من بلده إلى مكة إلى عودته إلى بلده، وكان ذلك فاضلا عن قوته وقوت من يعوله بعد سداد ديونه الواجبة عليه لله تعالى أو للمخلوقين، فإذا توفر عند الإنسان هذا القدر من الزاد والراحلة فإنه يكون مستطيعا والحج لازم له. وبهذا ندرك أن فريضة الحج تجب على الإنسان المستطيع في ماله، وأنه لو كان لا يستطيع في بدنه كما لو كان مريضا مرضا مزمنا لا يرجى برؤه، أو كان به علة تحول دون سفره، فإنه يلزمه ذلك بماله، بمعنى أنه ينيب عنه من يحج ولا تسقط عنه الفريضة. فلو كان إنسان غني ولا يستطيع السفر لكبر سنه أو لمرضه فإن الحج لازم له، لكن ليس ببدنه، وإنما يدفع نفقة الحج لمن يحج عنه، وبهذا يكون قد لزمه الركن وأداه، لكن لم يؤده بنفسه وإنما أداه بنائمه. والراحلة كما تلاحظون في زمننا هذا تشمل وسائل التنقل من أجور السيارة وأجور الطائرة أو الباخرة وما يتعلق بذلك من مصاريف. والزاد يشمل وجود مال عند الإنسان يكفيه في النفقة أثناء السفر ويؤمن له السكن إن احتاج إلى سكن في مكة ونحو ذلك. فإذا توفر عند الإنسان هذا القدر من المال الكافي فإنه يكون مستطيعا. وهذا يختلف باختلاف حال الإنسان، فبعض الناس يكفيه مركوب متواضع، وبعض الناس لا يكفيه إلا مركوب أجود منه. وكذلك النفقة، بعض الناس نفقته مكلفة، وبعض الناس يكفيه ما تيسر من النفقة ولو كانت يسيرة. فهذا يخضع لكل إنسان بحسبه ومستوى معيشته في بلده. الله تبارك وتعالى لم يكلف جميع الناس بالحج، وإنما جعل ذلك على من كان منهم مستطيع. وهذا من رحمة الله جل وعلا بعباده، حيث أنه لا يكلفهم ما لا يستطيعون. وإذا تأملنا ذلك وجدناه في سائر أعمال العبادات، فمثلا الصلاة يجب على الإنسان في الفريضة أن يصلي قائما، فإن عجز عن القيام صلى قاعدا، فإن عجز عن القعود صلى على جنب. يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. كذلك الزكاة، إذا أن الإنسان لم يكن عنده مال يبلغ نصابا وحال عليه الحول فإنه لا زكاة عليه، وكذلك الصيام، إذا كان الإنسان لا يطيق الصيام بسبب كبر سنه أو مرضه الذي يشق عليه فيه الصيام، فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا، وهكذا الحج، إذا كان الإنسان لا يستطيع الحج لفقره فإنه يسقط عنه ولا يجب عليه. أما لو أن إنسانا تبرع لفقير بالحج فهل يلزمه ذلك أو لا يلزمه؟ قال كثير من أهل العلم إنه لا يلزمه، لأنه يترتب على ذلك منة من المتفضل عليه، وكثير من الناس لا يقبل هذه المنة، لكنه لو أدى هذا الحج بنفقة من الغير فإن الحج صحيح وتسقط به الفريضة لو تحول بعد ذلك إلى غني. فمثلا إنسان فقير وقام إنسان وأعطاه نفقة الحج وقال حج بهذا المبلغ عن نفسك، فحج به، وبعد سنتين أو ثلاث صار هذا الفقير غنيا، فهل حجته الأولى مجزئة عن الفريضة أم يلزمه أخرى؟ نقول إن الحجة الأولى أجزأته عن الفريضة وسقطت عنه الفريضة، ولا يلزمه حجة أخرى بعد غناء. وهذا بخلاف الصبي والعبد، فإن الصبي إذا حج فإن حجه صحيح لكنه لا يسقط عنه الفريضة، تبقى الفريضة عليه، فإذا بلغ لزمه أن يحج حجة الإسلام، لأن ما أداه قبل بلوغه يعتبر نافلة وليست هي الفريضة. وكذلك العبد لو أنه حج حال رقه ثم عتق فإنه بعد عتقه يلزمه أن يحج حج الفريضة، بخلاف الفقير إذا حج وهو فقير فإنها تصح منه وهي حجة الإسلام. ثم ساق حديثا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال فيه إن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالرلحاء فقال من القوم؟ قالوا من أنت؟ فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام، فرفعت إليه امرأة صبيا وقالت ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. رواه مسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان متجها إلى مكة في حجة الوداع، ولما كان بمكان يسمى ببئر الروحاء على مسافة 70 أو 73 كيلو عن المدينة، لقيه ركب من العرب، والركب يطلق على جماعة الراكبين على الإبل، وهم ما كان أكثر من 10 فيسمى ركب. فقال له هؤلاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم من القوم للتعارف بينه وبينهم، فسألوه سؤالا أيضا وقالوا من أنت؟ فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه رسول الله عليه الصلاة وأزكى السلام، ففرحوا بذلك وصاروا يسألونه. وممن سأله امرأة معها صبي صغير فرفعته بين يديها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على ناقته، فقالت له ألي هذا حج؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، أي له حج ولك أجر. ومعنى هذا أن الصبي ينعقد حجه ولو كان غير مميز، لأن ما يرفع باليدين في العادة صغير، وفصل العلماء رحمهم الله مسألة حج وعمرة الصبي، فقالوا إن كان مميزا بمعنى أنه يفهم ويعرف ما يقال له فإنه ينوي النسك بنفسه، فينوي عند التلبية الدخول في الحج أو في العمرة، وإن كان غير مميز فإن وليه أبوه أو أمه أو من كان مسؤولا عنه ينوي عنه، لأن غير المميز لا يحسن ولا يفقه المراد بالعبادة. المسألة الثانية أن الصبي يؤدي جميع المناسك بنفسه ما عدا الرمي، فإن وليه يرمي عنه لعجز الصبي عن الرمي وتعريضه للضرر. أما المميز فإذا كان لا ضرر عليه فإنه يرمي بنفسه. وأما بقية الأعمال من الطواف والسعي والوقوف بعرفة ومزدلفة ومنى والحلق والنحر فإن هذه يؤديها بنفسه. النحر ينحر عنه، لكن يلزمه إذا كان متمتعا ما يلزم الكبير، وإحرام الذكر من الصبيان يكون بالتجرد من المخيط كإحرام الكبير، وإحرام الجارية البنت كإحرام المرأة، فتجتنب ما تجتنبه المرأة من لبس القفازين ولبس البرقع أو النقاب عن الوجه أثناء الإحرام. وبالنسبة للطواف، المميز يلزمه أن يتوضأ، وغير المميز إنما يلزم أن يكون طاهرا من النجاسة، فلا يكون في بدنه أثناء الطواف نجاسة ولا في ثيابه ولا نحو ذلك. وأما السعي فهو كالكبير لا يشترط له الطهارة. بقية مسألة أخرى تتعلق بهذا، وهي ما إذا كان الإنسان يحمل صبيا أثناء الطواف أو أثناء السعي، فنقول إن أهل العلم في هذه المسألة اختلفوا، فقال بعضهم إن الطواف يكون للمحمول وحامله حينئذ يعيد الطواف لنفسه مرة أخرى، والقول الآخر أنه لهما معا، فإذا أن إنسانا حمل صبيا وهو يطوف به فالطواف للحامل والمحمول، لأن كل منهما قد طاف بالكعبة فعلا، وكذلك بسعيه بين الصفا والمروة قد سعى بينهما. وهذا هو الذي يرجحه كثير من أهل العلم، وهو الأرفق بالأمة والأقرب للصواب إن شاء الله، لأن كل منهما قد طاف وسعى حقيقة. ومن باب أولى إذا كان الإنسان يدفع شخصا بالعربة ونحو ذلك. لكن هناك ملاحظة، أن من يحمل صبيا أحيانا يحمله بيده ويكون صدره إلى صدر الحامل له، فيكون طوافه قد طاف مستدبرا وجعل يمينه إلى الكعبة، وهذا خطأ ولا يعتبر طواف. تصورت المسألة. غالب الناس إذا حمل صبيا يحمله هكذا، فيكون وجه الصبي إلى وجهه، ومعنى هذا أن هذا خلفه، فصار كأنه يرجع على قفاه، فصار يمينه إلى الكعبة، بينما الصحيح أن يكون وجهه، أن يكون قفاه إلى وجه الحامل له، بمعنى أنه يجعل الصبي وجهه كوجه من حمله، كل منهم متجه باتجاه صحيح، ويكون يساره إلى الكعبة. هذا هو الطواف الصحيح. أما إذا عكس ذلك فإن هذا لا يعتبر طوافا، لأنه لا يصح من الكبير ولا من الصغير. فالطواف أن تجعل البيت عن يسارك وتستدير عليه، أما حمل الصبي بهذه الصورة فلا يعتبر طوافا ولا يعتد به. المهم هو أن يكون وجهه كوجه من حمله، حتى لو حمله عن يمينه أو عن، المهم أن يكون وجهه كوجه من حمله، لا يكون يطاف به وهو كأنه يرجع على قفاه. أخذ أهل العلم من هذا الحديث أن الحج فرصة للتعارف بين المسلمين، وسؤال كل منهم أخاه عن حاله وعن أوضاعه، وهذا من المنافع التي تشهد في الحج. كما أن مما يؤخذ من هذا الحديث أن الحجاج أو المجموعة من الحجاج ينبغي أن يكون معهم من أهل العلم من يجيب على أسئلتهم واستفساراتهم، حتى أنهم لا يقعوا في شيء من الغلط والخطأ والحرج. ومن ذلك أيضا ندرك حرص الصحابة رضي الله تعالى عنهم على تعلم أعمال الحج قبل أن يحجوا، ومن ذلك هذه الصحابية الجليلة التي سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن أحكام الحج وهي لا تزال بعيدة عن مكة، فهي بالروحاء قريبة من المدينة، ومع هذا حرصت على أن تعرف أمور دينها وما يتعلق بمناسك صبيها قبل أن تصل إلى الحرم فتسأل بعد ذلك، بخلاف حال الناس اليوم الذين يأتون للحج وهم لا يفقهون كثيرا من مسائل الحج، ويقعون في كثير من الأخطاء والمعضلات. ولهذا ينبغي للحجاج أن يعرفوا أحكام الحج قبل أن يحجوا، حتى يسلموا من الأخطاء التي يقعون فيها، فيفوت عليهم بذلك أجر، ويعرضون أنفسهم للفدية ونحوها مما يكلفهم كثيرا. وأخذ من ذلك أهل العلم أن المرأة إذا سألت عن أحكام دينها الرجال فإن هذا لا بأس به، لكن ذلك شريطة أن لا يكون فيه خضوع بالقول ولا ترقيق بالكلام ولا زيادة عن قدر الحاجة، فصوت المرأة عورة إلا عند الحاجة، بحيث أنها لا تستعمل الكلام إلا في قدر الحاجة ولا تبدي شيئا من زينتها ولا ترقق صوتها، وإنما تكون تسأل عما تحتاج لما يشكل عليها بلا زيادة في الكلام، كما جاء في هذا المعنى قول الله تبارك وتعالى: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا، أي بحد وقدر العرف والحاجة التي تحتاجها المرأة بلا زيادة في ذلك. نكتفي بهذا، ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، كما نسأله جل وعلا العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، ونسأله جل وعلا أن يسقينا الغيث ولا يجعلنا من القانطين، وأن يجعله سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا بلاء ولا هدم ولا غرق، كما نسأله تبارك وتعالى أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يدمر أعداء الدين من اليهود والنصارى والروس والهندوس والمجوس وسائر الملاحدة وأعداء الدين. نسأله تبارك وتعالى أن ينصر إخواننا في فلسطين وفي كشمير والشيشان وفي كل مكان، إنه على ذلك قدير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يقول رجل: عبارة ما هي واضحة، يقول يسكن المنزل ويصح السؤال، يقول أخذ 1000 جنيه تأمين وحضر بهم إلى العمرة وانصرفوا منه وقعد ما يرجع عنه ما يسدد به هذا المبلغ. حقيقة السؤال ما هو واضح ويصح السؤال، اكتب سؤالك مرة ثانية بخط واضح. يقول: من أحدث في الطواف هل يعيد من جديد أو يبني على ما سبق؟ كما تفهمون وتعرفون أن الطهارة في الطواف شرط لا بد منه، فلو أن إنسانا أحدث أثناء الطواف فإنه لا يجوز له أن يستمر في طوافه، وإنما يقطع هذا الطواف ويذهب ويتوضأ، فإن رجع قريبا وكان الفاصل يسيرا فإنه يبني على ما سبق، بمعنى يحتسب له ما سبق ويكمل الباقي، فلو طاف 3 وبقي عليه 4 فإنه يكمل 4 ويتم طوافه. أما إذا كان الفاصل طويلا فإنه يبدأ الطواف من جديد ويعتبر ما سبق لاغيا. يقول: عند التحلل من الحج أو العمرة إذا أراد الإنسان أن يحلق أو يقصر شعر غيره وهو لا يزال محرما فهل يجوز ذلك؟ نقول: نعم يجوز، يجوز للإنسان أن يحلق غيره وهو لا يزال محرما أو يقصر لغيره، كما أنه يجوز له أن يقصر لنفسه، معنى أنه يقصر شعر نفسه بنفسه ولا شيء فيها. يقول إنسان أخذ مالا لرجل عاجز لا يستطيع الحج من أجل أن يحج عنه، ولكن ذلك الإنسان حج بهذا المال عن نفسه هو ولم يحج للعاجز، فما الحكم؟ أقول هذا نوع من اللصوصية، هذا العمل لا يجوز له وحرام عليه، وعليه أن يرد المبلغ إلى صاحبه ويتوب إلى الله جل وعلا، لأن هذا كذب في تعامله، والإنسان الذي دفع له المبلغ ما دفع به لأجل أن يحج عن نفسه، وإنما لأجل أن يحج عن صاحب المال. على كل حال الإنسان لا يجوز أن يحج عن غيره إلا إذا كان قد سبق أن حج عن نفسه أولا، إذا كان قد حج عن نفسه فإن له أن يحج عن غيره، أما إذا لم يحج عن نفسه فلا ينعقد الحج عن الغير.